بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، أقسم الله بالسماء، الله أقسم بالطارق، أقسم الله بالسماء. إحنا ننظر في آيات السماء اللي بثها الله في السماء، وش فيها من آيات قدرته وآيات عظمته. وأقسم الله بالطارق، وجعل الله ما أدرك ما الطارق، يعني وإيش دراك، وما هو الذي دراك بالطارق يا محمد؟ ولأن الله فسره، قال الطارق هو النجم الثاقب، النجم القوي، النجم الثاقب، يعني الذي قال يثقب الظلام بنوره، يعني إن في الظلام إحنا بنشاهد من هنا، يعني نوره قوي، بس النجم الذي نوره قوي مثل الزهرة والمريخ. أقسم الله بالولاء اللي إحنا نتفكر فيهم، السماء نتفكر في النجوم اللي المصابيح في السماء اللي يضع نورها قوي. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس عليها حافظ يحفظ يحصي أعمالها، إن الله حفظها، الملائكة يكتبوا أعمال كل نفس. جعل الله فلينظر الإنسان مما خلق، انظر أيها الإنسان أدي بتكذب بالبعث وتستبعد أن يخلقك الله بعد ما تصير عظام رميم، أدي بتستبعد، انظر أيها الإنسان وش خلق مما خلق أنت أيها المكذب بالبعث، وإن الله تستبعد أن الله ما عاد يحيي بعد أنصر ما عاد، كيف نعبى عيد العظام وهي رميم بصارة تراب بصارة رميم، كيف عبى يخلقها مرة ثانية؟ قال الله انظر، انظر وش أصل خلقك أنت، قال خلق من ماء دافق يخرجون بين الصلب والترائب، خلقك الله من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من الرجل والمرأة يجتمع ويخلق الله منها بشر. ترائب المرأة أنا أسطورها وصلب الرجل، إنه على رجعه لقادر، الله على وجهه احياء مره ثانيه هو قادر، ما دام انه قد احياها من كيف النطفه الماء الدافق، فقال انه يحييها من تراب، احياها من ماء هو قاعد يحييها من تراب ثاني مره. انه على وجهه لا قادر، يوم تبلى السرائر هناك باش تختبر الضمائر، تبلى السرائر يعني تختبر، وبايدين وش كان في السرائر كل انسان وسريرته، فلا تنكشف وتبدي وتظهر، الذي كان يخفيها الإنسان في حياته نياته وعزم على شيء ونوى شيء خير ولا شر، نياته فلا تبدي وتنكشف وتظهر، هنا يكشفها الله ويراها الناس جمعا، ويثاب المرء عليها ولا يعاتب يوم تبلى السرائر، فما لهم من قوة ولا ناصر، ما بدل يدفع عن الإنسان يوم القيامة، ما عنده قوة يدفع بها عذاب الله، ولا به ناصر يحامي يدفع عن عذاب الله، ما عبه ما معه لا قوة الإنسان يقوم بسلوب القوة يوم القيامة، عنده قوة يحامي على نفسه ويدافع عن نفسه لا يلحق الشيء من العذاب، ولا به ناصر ينصره ويقوم له مثل فك الدنيا، يقول واحد قامت مع واحد القبيلة وقام عن أنصار ودحنوا من عليها شهر، أما في الآخر هذا ما قبل شيء. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يجي أقسم الله بالسماء ذات الرجع، السماء يعني هو بيرجع منها مطر، هو بيأخذها الله بالرياح من الأرض ويحملها في السماء في السحب ويرجع يصل الأرض يسقي الله منها الأرض، يرجع منها ينزل منها مطر يرجع إلى الأرض. أقسم الله بالسماء ذات الرجع، يعني اللي احنا نتفكر احنا اقسم الله بها السحاب، نتفكر في السحاب الذي احنا يزيل الله علينا المطر منه ويحيي بها الارض بعد موتها، نتفكر في السحاب وتفكر في الارض ذات الصدع اذا نزل عليها المطر ورويتها ترجع تتصدع وتشقى ويخرج منها نبات، بتطلع الشجره الصغيره وشقت الارض اشتدت وخرج بدي فرازها أزرع عهد ولا نفس الشجرة ما هي. إحنا نفكر إن الله على كل شيء قدير، أقسم الله بهذه الأشياء، إحنا ندري إنه قادر على إحياء الموتى، أحيا الأرض وخرج من الثمر وشجر، هذا الإنسان كذلك، إحنا دين وبدأ وبزرع من الأرض وبدأ بشر سبيل، مثل ما أنزل الله المطر من السماء ما تنزل الأرض صدعت وخرج أمثلت أشجار فالأرض يوم وجعهم حلجة الأرض صدعت وخرج منها أوادي وسعى من الأرض وسعى إنه لقول فصل إذا الله يسمى السماء إذا فرج والأرض إذا فصل إنه لقول فصل القرآن هو قول فصل يعني حد يفصل بين الحق والباطل يبين الحق والباطل قول فاصل حاكم يعني جاب الحق وما هو بالهزل ما هو كلام فاضي ما يعمل عليه كلام حق واقع وجعل الله إنهم يكيدون كيدا قال الله إن قوم يا محمد يكذبوا بك واستهزؤوا ما هم مصدقين لك ومكذبين بك ما بلا يكيدوا بك ويكيدوا الإسلام ويقتلوك وينصفوك أنت ودينك ودعوتك ويطهر الأرض منك ما هم مؤمنين بك أبدا قال هم بيكيدوك ويكيدوا الإسلام ويكيدوا الدين ويكيدوا أصحابه ومصممين على نسفكم نسفك يا محمد أنت ودينك وأتباعك المشركين قريش قال إنهم يكيدون كيدا بيكيدوك يا محمد أنت ودينك وأصحابك وجعل الله وأكيد كيدا قال الله وأنا أكيدهم كيد ما هم قالدين لي ولا قالدين لك فمحر الكافرين أمير المريدة قال تسمح لي يا محمد شوية واصبر انتظر إلى أن يحين وعد الله بأن يحل بهم كيده أمير المريدة قاعد يسمح لهم شوية لما يحين الوقت اللي يفدي قد علم الله وقت زوالهم وهلاكهم ورجع ذهابهم النبي ودخل عليهم هذا مثل مقصبة مع أنهم ما هم مسلمين أسلموا قصباهم ومن دخلهم كفار قصبة قالوا إلا في مهي محمد زي ما أسلم قال عروس حتى يسلموا قصبة أعجائه تقعد يحارب 23 سنة قريش